من فرقتك حملتني كتير وقليل، اشفي عليلك بالهوى وانسى جفاك غير الوفا بالحب ما يشفي العليل. لا الظلم دايم دوم ولا بكرة زي اليوم، لا الظلم دايم دوم ولا بكرة زي اليوم، لا لا لابد لك من يوم.